الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، فقد كلفنا الإخوة أن يبلغوا عن الرسائل بأن سيكون مغرب العشاء في الاقتناع، وأجلنا وصية بعد الحج إن شاء الله حتى نقرأ من كتاب الحج من كتاب الاقتناع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر وقت رمي الجمار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة أول يوم الضحى، وأما بعد ذلك فعند زوال أول يوم الضحى. قال: رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس. قال أبو بكر: فأحب أن لا ترمي الجمرة يوم النحر إلا بعد طلوع الشمس، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزي الرمي بعد طلوع الفجر لأنه رمي بالنهار، ولا يجزيه أن يرمي قبل طلوع الفجر. وأحب أن يلتقط الحصى لرمي الجمال يوم النحر من المزدلفة، ومن حيث أنفقه يجزيه، ولا يجزيه أن يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، يبدأ في يوم الفجر فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يتقدم أمامها مما يلي الكعبة ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف كذلك ويدعو، ثم ينصرف، فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ثم ينصرف ولا يقف عندها. ومن لم يتيسر له الرمي بالنهار رمى بالليل ولا شيء عليه، ومن فاته شيء من الرمي رمى في أيام التشريق، فإذا مضت أيام التشريق فقد فات الرمي، وعليه دم فيما نسي من الجمال أو تركه، إذا كان الذي نسي جمرة فما فوقها، ولا يجزي الرمي إلا بالحصى، ويغمى عن المريض العاجز عن الرمي وعن السبيل الصحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبو بكر بن المنذر رحمه الله: باب ذكر وقت رمي الجمار. الجمار جمع جمرة، وهي الحصاة التي يرمى بها، فالجمار أي رمي هذه الحصاة، وليس يسمى الجمرات جمرة الأولى جمرة الثانية، ولا يسمى الرمي بالرجم كما هو شائع في مصطلح كثير من الناس. الرجم ليس ثمة رجم، وإنما هو رمي للجمار، رمي للحصاة، وهذه التي ترمى تسمى الجمرات. أسند عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس. فجمرة يوم العيد رماها في الضحى عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يدفع من مزدلفة إلا حتى كادت الشمس أن تشرق، قبل شروقها دفع متوجها إلى منى، فلم يرميها إلا في الضحى، وأما بعد ذلك يوم التشريق فإنه رماها بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الظهر. قال المؤلف: فأحب ألا ترمي أو ألا ترمي الجمرة يوم النحر إلا بعد طلوع الشمس، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي يحب ألا ترمى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، حتى في ظاهر كلامه حتى لمن نفر بعد منتصف الليل من مزدلفة، وحتى لمن دفع قبيل الفجر. وكونه هذا مستحب لحديث الباب، فإن ابن جابر رضي الله تعالى عنه بين بأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة يوم الضحى أو يوم النحر في الضحى، بل قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك، فقال لابن عباس، وقد كان من أرسله في ضعف ديانه قال: أي بن عبد المطلب، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، مع أنه قد أذن لهم أن يدخلوا إليه، لكن الحديث هذا فيه ضعف. قال: ويجزي الرمي بعد طلوع الفجر لأنه رمي بالنهار، أي يستحب أن لا ترمى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، هذا على سبيل الاستحباب، لكن وقت الرمي والجواز يدخل من طلوع الفجر، قال لأنه رمي بالنهار. قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر مراد به هنا في الآية ماذا؟ الرمي. وقول جل وعلا واذكروا الله في أيام دل على اليوم كله ظرف للرمي، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، فهذا هو اليوم المراد به النهار، فدل على أن ما بعد الفجر وقت للرمي. ويدل عليه أيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنها دفعت بعد أن غاب القمر من مزدلفة، ثم مضت ورمت بعد الفجر، ثم مضت فصلت الصبح بمكة، ولما سئل عن ذلك قالت: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن، وهي من النساء. فهذه أسماء رضي الله عنها رمت بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ولأن أصل كما صح كما ذكرنا أنه يجوز الدفع من مزدلفة بليل، والدفع إنما هو لرمي الجمار قبل ازدحام الناس، فهذا هو الصحيح عليه عامة أهل العلم. قال الشيخ: ولا يجزيه أن يرمي قبل طلوع الفجر. يقول الشيخ: لا يجزيه، فمن رمى قبل طلوع الفجر ولو ممن دفع من مزدلفة بليل، يعني حتى لو دفع الإنسان من مزدلفة بعد نصف الليل بعد غياب القمر قبيل طلوع الفجر، لا يحل له أن يرمي قبل طلوع الفجر، أي على كل من دفع قبل طلوع الفجر أن ينتظر حتى يطلع الفجر فيرمي. لماذا؟ قلنا للآية، لقول جل وعلا: واذكر الله في أيام معدودات. فهذه الأيام التي وصلت بالرمي هي أيام الرمي، ومراد بالذكر هنا الرمي، فدل على أن محل الرمي ماذا؟ النهار. واذكر الله في أيام، واليوم اسم ايش؟ النهار، فدل على هذا الذكر وهذا الرمي مشروع في النهار، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رماها بعد الفجر، ولأن الليل أصلا أو نصف الليل من مزدلفة هو في الحقيقة وقت للوقوف بعرفة، لذلك عرفة يمتد وقته إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحج عرفة من أدرك ليلة الجمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فقال: أصلا ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت الوقوف بالعرفة، فلم يكن وقت الرمي، كما هو الحال في النصف الأول، كما النصف الأول ليس وقت الرمي كذلك النصف الثاني. وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد في رواية وأبي حنيفة وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: بل إنه يجوز بعد منتصف الليل، أي يجوز من حين يجوز أن يدفع الإنسان من مزدلفة. واستدلوا على ذلك الحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها دفعت بليل فرمت الفجر الجمرة قبل طلوع الفجر، الحديث عند أبي داود. وقالوا: ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدفع من مزدلفة إلا لأجل رمي الجمار، فإذا أذن في الدفع بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر فإنما أذن لرمي الجمار، فدل على أن هذا الدفع وهذا الوقت إنما هو الرمي، فدل على أنه يجوز الرمي من دخول الوقت الذي يجوز الدفع فيه، وهذا أظهر، وهو مذهب عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور والراجح وهو الصحيح أنه يجوز رمي جمرة العقبة حتى قبل طلوع الفجر، فمن دفع من مزدلفة بليل جاز له أن يرمي، جاز له أن يرمي. ووقت الدفع من مزدلفة متى يبدأ؟ كما ذكرنا بعد منتصف الليل، فدل على جواز الرمي بعد منتصف الليل. قال الشيخ: ولا يجزيه أن يرمي قبل طلوع الفجر، لا يجزي لو رمى قبل طلوع الفجر. أنا قلتها. قال: وأحب أن يتغذى الحصى لرمي الجمار يوم النحر من المزدلفة، يستحب لقط الحصى من المزدلفة، فإذا كان الإنسان في المزدلفة لقط الحصى. لماذا؟ لئلا يثقل عند قدومه إلى منى بالتقاط الحصى، لأنه إذا أتى منى ويريد النبي ربما انشغل عن رمي الجمار بالحصى. وأيضا قد جاء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ الحصى من جمع، وفعله بعض السلف كسعيد بن جبير، بل قال سعيد بن جبير رحمه الله: كانوا يتزودون الحصى من جمع، كانوا يتزودون الحصى من جمع. قال الشيخ: ومن حيث أخذه يجزيه، أي لا يشترط أن تكون أن يكون الحصى من المزدلفة، بل من حيث أخذه يجزيه، فلو أخذه من المزدلفة أخذه بالطريق من منى أخذه من أي مكان يجزيه. والصحيح أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما أخذ الحصى من منى، هذا الثابت عنه كما في حديث العباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقتي ألقط لي الحصى أو ألقط لي حصى، فلغطت له سبع حصيات من حصى الخلف فجعل يقبضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم وغلو الحديث. فهذا الحديث ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لقط له الحصى من منى، لقط له الحصى من منى، هذا هو السنة. وجاء ولا بأس أن يلتقط أن يلتقط الحصى من جمع كما فعل ابن عمر وفعله كثير من التابعين، فالأمر فيه سعة، لكن السنة أن يلقط الحصى من منى. هذا إذا عرف الإنسان أنه سيجد الحصى، لكن لو عرف أنه لن يجد حصى أو ربما شق عليه الحصى من منى لا سيما بعد ما بلطت منى فلا بأس أن يلتقطه من وزره. قال الشيخ رحمه الله ولا يجزيه الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. يوم النحر يرمي إيش؟ بعد طلوع الفجر على ما المؤلف على الصحيح من وقت جواز الدفع من مزدلفة. وأما أيام التشريق واليوم الأول 11 12 13 من ذي الحجة فإنه لا يرمي الجمرة إلا بعد زوال الشمس لحديث الباب كما أخبر جابر رضي الله تعالى عنه وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فلم يرمي النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد زوال الشمس. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة قبل صلاة الظهر أي بعد ما تزول يشعر الظل، فدل على أن التحري هذا مقصود، ولو كان يجوز الرمي قبل الزوال لما تحين النبي عليه الصلاة والسلام هذا، مع أنه إذا كان إذا خير بين الرمي اختار أيسرهما، فتحينه هذا حتى تزول وابتداءه بالرمي قبل الصلاة يدل على أن هذا هو وقت الرمي، ولو جاز قبله لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لكونه أيسر. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن كثير منهم أنهم ما كانوا يرمون الجمرة في أيام التشريق الجمرات إلا بعد زوال الشمس، فقد ثبت ذلك عن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا مذهب أكثر العلماء، فمثل مالك والثوري وأحمد والشافعي حسن وعطاء. وقال بعضهم العلم يجوز الرمي قبل الزوال، منهم من أطلق في كل أيام، ومنهم من قال يجوز الرمي قبل الزوال يوم النهر. أما من أطلق جوز الرمي قبل الزوال فمذهب عكرمة وابن طاووس، وقال بعض العلم بل يجوز الرمي يوم النهر قبل الزوال، يوم النهر الأول وهو اليوم الثاني عشر من شهر الحجة. واستدلوا على ذلك بآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال عمرو بن دينار ذهبت أرمي الجمار فسألت هل رمى عبد الله بن عمر فقالوا لا، لكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون عبد الله بن الزبير. قال فانتظرت ابن عمر فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرات فرمى. فهذا يدل على أن عبد الله بن الزبير رمى متى؟ قبل الزوال، وإنما والذي انتظر زوال الشمس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن أبي مليكة رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول الشمس، لكن هذا الأثر عن ابن عباس فيه نظر فيه ضعف. وسدل القائلون بهذا بعموم قوله جل وعلا واذكر الله في أيام معلومات معدودات، اذكر الله في أيام، والمراد الذكر هنا الرمي. قال فجعل الله تبارك وتعالى اليوم كله ظرفا للرمي، قال واذكر الله في أيام، فدل أن اليوم كله ظرف للرمي لأنه شرع ذلك وأمر به. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين، فجعل اليوم كله ظرفا للتعجل، فدل على أن يوم النفر جاز التعجل في كل يوم لأن اليوم كله ظرف للتعجل. وأجاب عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدل على الاستحباب والأفضلية ولا يدل على عدم الجواز قبله. نعم قال فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب، وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية، مذهب أبي حنيفة، ومذهب إسحاق. وإسحاق رحمه الله قاله في اليوم الثالث لا في اليوم النفر الأول، في اليوم النفر الثاني. والقول فيه قوة، وإن كان الأول هو الأشهر وهو ظاهر السنة، لا سيما عند يعني الحمد لله اتساع الجمرات، فربما قد يصار إلى هذا القول في وقت شدة الزحام وهلاك الناس، قد يصار إلى هذا القول. لكن اليوم بعد التوسعة فالأظهر والله أعلم أن الناس لا يترخصون مثل هذا، ويبقون على ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وظاهر أفعال أصحابه، لأن عامة الصحابة على هذا أنهم لا يرمون إلا بعد الزوال، فهو أوفر وأحسن. قال الشيخ رحمه الله: ولا يزيد رمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، يبدأ في يوم القرن. يوم القرن هو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، ويسمى قرن، الناس يقرون فيه بمنى، فيرمي الجمرة الأولى وهي الصغرى بسبع حصيات، ثم يتقدم أمامه مما يلي الكعبة، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويطيل الوقوف. وثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم قليلا واستقبل القبلة ودعا دعاء طويلا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يطيل الدعاء حتى أنه كان يمل من معه كنافع وابنه سالم. ثم تقدم ورمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات مستقبل القبلة، ثم أخذ ذات اليسار أسهل، لأن كان الجمرات فيها مرتفع ليست في اليوم مستوية، فأخذ ذات بالسهل نزول، فاستقبل القبلة ودعا، ثم رمى الجمرة الكبرى من بطن الوادي، يجعل يمينا عن يمينه ومكة عن يساره، يغلو ويرفع يديه ويدعو ويطيل الوقوف في الدعاء، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينحدر ذات الحصار مما يلي الوادي فيقف كذلك ويدعو، ثم ينصرف فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ثم ينصرف ولا يقف عندها، لا دعاء بعد جمرة العقبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن لم يتيسر له الرمي بالنهار رمى بالليل ولا شيء عليه. من لم يرمي بالنهار أو شق عليه أو أخر ذلك فلا بأس أن يرمي بالليل، أما إذا رماها قبل غروب فلا تصح إجماعا، من رمى الجمرة قبل غروب الشمس فلا تصح إجماعا، قد ذكر ابن عبد البر وغيره. أما بعد الغروب كما وضعه المؤلف رحمه الله فالدل على ذلك حديث ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام رجل أتاه يوم النهر فقال: يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، رميت بعد ما أمسيت، والمساء في اللغة يذكر من زوال الشمس، لكن قال ظاهر هذا يدل أنه يدخل فيه الليل أيضا لعموم اللفظ، فقال له: افعل ولا حرج. وليس هناك ما يدل على المنع من ذلك، رغم أن الله تبارك وتعالى قال: اذكر الله في أيام معدودات، وجعل اليوم ظرف للظالمين، لكن قد يقال بأن المراد اليوم هنا إيش؟ اليوم كله، اليوم وليلة، اليوم والليلة. وهذا هو الصحيح والله أعلم، أنه لا بأس بالرمي ليلا، ومذهب الشافعي والإمام مالك رحمه الله في رواية. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص للرعاة أن يرموا بالليل، أن يوقف الرمي ويرموا بالليل، فدل على الليل وقت الرمي، وإلا لما أرخص لهم، ما كان يعمر من يرموا في وقت غير وقت الرمي، فدل أنه رخصة وأن يرمي بالليل، لا سيما لشدة الزحام ومشقة الحج. قال الشيخ: ومن فاته شيء من الرمي رمى في أيام التشريق. من فاته شيء من الرمي، كان فاته رمي جمرة العقبة يوم النهر، أو فاته رمي اليوم الأول من التشريق، فإنه يرميه في اليوم الذي ليه، قال رمى في أيام التشريق، أي لا يؤخر الرمي عن أيام التشريق، لأن الله جل وعلا قد جعل تلك الأيام ظرف الرمي، واذكر الله في أيام، فدل على عدم جواز أن يؤخر الإنسان الرمي إلى ما بعد أيام التشريق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص الرعاة أن يؤخروا اليوم واليومين وليرموا، يؤخر يوم يومين ويرمي، يرمي عن جمرة العقبة ويرمي عن جمرة اليوم الأول وهكذا، فدل على أن على جواز ذلك. هذا مذهب عامة في العلم أنه يجوز أن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق. قال الشيخ رحمه الله: فإذا مضت أيام التشريق أي ولم يرمي فقد فات الرمي وعليه دم فيما نسي من الجمار أو ترك، إذا كان قد نسي جمرة فما فوقه، أي من أخر الرمي عن أيام التشريق وانتهت أيام التشريق وغربت شمس آخر يوم من أيام التشريق فإنه يلزمه دم، سواء أخر ذلك عمدا أو أخره لعلة أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه ترك شيئا من نسكه، والرمي من النسك وهو يشرع في أيام معدودات كما ذكر الله جل وعلا. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ترك شيء من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله على مقتضى هذا القول من الصحابي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي قد ترك الرمي فإنه قد ترك شيء من نسك، فكل من ترك شيء من نسك فات وقته فعليه الرمي، لأن وقت الرمي ليس وقت ممدودا بل وقت محدود. قال الشيخ: إذا كان الذي نسي جمرة فما فوقها، أي إنما يلزمه الدم إذا نسي جمرة فما فوقها جمرة، أي نسي جمرة العقبة مثلا ما رمى، أو نسي الصغرى من أحد الأيام، أو نسي الكبرى، أو نسي الوسطى. أما لو نسي حصاة أو حصتين فإنه لا يلزمه دم. إذا نقول الدم يلزم من ترك جمرة فما فوقها. يعني مثال ذلك: رجل نسي أن يرمي الصغرى من اليوم الأول من أيام التشريق، الصغرى فقط، رمى العقبة في اليوم النحر، رمى الوسطى والكبرى في اليوم الأول والثاني، رمى الصغرى، لكن في جمرة واحدة وغربت الشمس آخر يوم التشريق فإنه يلزمه دم، يلزمه دم. ولا شيء فيما دون جمرة، فلو نسي حصاة أو حصتين أو ما شابه ذلك فليس فيه، لأنه لم يترك شيء من نسكه، هو في الحقيقة أتى الجمار ورماه لكنه ترك بعض الحصيات، فهو قد أدى النسك لكن أداه إيش؟ فاصل. أما من ترك جمرة فقد ترك إيش؟ رميا كاملا، ترك رميا كاملا. وهذه في الحقيقة يعني العلماء ليس هناك ما يضبط هذه المسألة ويحددها، هل تارك الرمي من ترك الرمي بالكلية، أو من ترك رمي يوم كامل، أو من ترك جمرة من يوم، أو من ترك حصيات من جمرة، هذه المسألة ليست ظاهرة. لكن ما ذهب إليه المؤلف فيه قوة، وأن يحدد تارك الرمي بمن ترك جمرة فما فوق، ليس حصاة بجمرة كاملة. أما من ترك دون ذلك حصاة وحصتين فهذا لا يلزمه فيه دم، وإن كان بعض السلف قد يستحب فيه الإطعام. وجاء عمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ربما تركوا حصاة أو حصتين ولا يعيدون، ثبت عن الصحابة أن رجل ربما رمى ورمى بخمس وآخر رمى بست وما عاد منهم، وما مر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود. يقول هذا قد يفعل نسيانا، قد يفعل جهلا، فدل على الرمي ترك حصاة حصاتين ونحو ذلك ليس فيها شيء، وإن كان كثير من العلماء يستحبون أن يتصدق الإنسان بالحصاة والحصاتين. وهذا ذكر المؤلف مذهب عطاء وأحمد وأبي حنيفة. قال الشيخ: ولا يجزي الرمي إلا بالحصاء، لا يجزي الرمي إلا بالحصاء، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسككم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز أن يرمي بالنعال، ولا أن يرمي بالطين، ولا أن يرمي بالحجر الكبير أو ما شابه ذلك، فلا يرمى إلا بالحصاء. تعرفون الحصاء؟ ها؟ سم يسميه يعني. هذا هو الحصاء. قال الشيخ: يرمى على المريض العاجز عن الرمي، وعلى الصبي الصغير. أما من عجز عن الرمي إما لكبر أو لعاهة أو كان صغيرا لا يقوى على مزاحمة الناس فإنه يرمى عنه، يرمي عنه وليه. يدل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. لكن الحديث ضعيف، لكن رجع عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فصح ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال النافع: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه، رمى عنه. فهذا وثاق عن الصحابة رضي الله عنه بالعاجز يرمى عنه. وكذلك إذا خشي على المرأة من الزحام الشديد لا سيما في رمي جمرة يوم النفر في وقت الزحام، أما إذا لم يكن ثمة زحام ولا مشق وصول جمرات فيجب على الصبي، ويجب كذلك على المرأة أن يصلوا إلى الجمرات فيرموا. نعم. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: منى كلها منحر تنحر برحالكم. قال ابو بكر: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنحر. ويستحب ان ينحر المرء نسكه بيده، لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر اكثر بدنه بيده، ويجزيه ان ينحر غيره، ويجزيه ان ينحر غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعض بدنه الى عليم فنحرها. وليقل الناحر او الذابح بسم الله والله اكبر، وليحد شفره، وتنحر الابن معقوله اليد اليسرى قائمه على ثلاثه، ويجزيه كيف نحرها. قال: ولا يجوز من الضحايا اربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضه البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو العجفاء التي لا تنقي للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك. ويجزي من الابل والبقر والمعز الثني، ويجزي من الظهر الجدع لمن عسر عليه الثني، ويتصدق بجلال البطن والجلود والنعال والقلائل. ويستحب الاكل من هدي التطوع ولا ياكل من الواجب. والنحر يوم النحر وايام منى كلها. قال: وتجزي البدنة عن سبعة متمتعين وغيرهم، وكذلك البقرة. ويستقبل بالذبيحة القبلة استحسانا، وما استيسر من الهدي شاء، وله أن يركب البدنة إذا احتاج إليها. ويجزي الهدي وإن اشتريت من منى ولم يوقف بها بعرفة ولا يجوز. وإن اشتريت من منى. قال: ويجزي الهدي وإن اشتريت من منى ولم يوقف بها بعرفة ولا يجوز الذبح إلا بعد طلوع الفجر من يوم السحر. نعم، يقول ذبح الهدي. ثم سأل عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منى كلها منحر فانحر عن رحالكم. ويدل على جواز أن ينحر الإنسان في منى، وأن منى كلها منحر، وليس ذلك بشرط، بل يجوز الذبح خارج منى كما سئل. قال رحمه الله: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنحر، أي في الموضع الذي نحر فيه عليه الصلاة والسلام في أوائل منى. قال: يستحب أن ينحر نسكه بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر أكثر بدنه بيده، فنحر 63 بدنة أو بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، 63. ثم أمر عليا أن ينحر الباقي، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع 100 بدنة. قال: ويجزي أن ينحر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعض بدنه إلى علي فنحرها، أي أكثر من 100. وليقل الناحر أو الذابح بسم الله والله أكبر، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله والله أكبر، وربما زاد بعدها: اللهم هذا منك ولك. قال: وليحد شفرته، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحد الإنسان شفرته، وليريح ذبيحته، فهذا من السنة، وهذا فيه حفظ للحيوان. قال: وتنحر الإبل معقولة اليد اليسرى قائمة على ثلاثة. اليد اليسرى من الإبل تعقل هكذا تربط، ويبقى تبقى الناقة قائمة على ثلاثة قواعد، ثم يؤتى إلى الوحدة هنا فتطعم، وهذا هو النحر، فتسقط. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لمن أراد أن ينحر بدنته باركة، رأى ابن عمر رجلا يريد أن ينحر بدنته وهي باركة الناقة، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله صواح، أي معقولة اليد اليسرى، وتنحر حتى تسقط. ولذلك قال جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها. إذا وجبت معنى سقطت، فدل أنها كانت قائمة قبل ذلك ثم ضربت هنا حتى سقطت. قال الشيخ: ويجزيه كيف نحر، أي لا يشترط أن ينحرها وهي قائمة، بل لو نحر وهي باركة جاز. نعم، لأن المقصود ذلك إيش؟ أن يقطع، أن يذكى الحيوان، أو أن ينحر الحيوان وأن يقطع أحد الوجهين مع الحلق واللبة، فمتى ما حصل ذلك جاز، وهذا اتفق العلماء. قال الشيخ: ولا يجوز من الضحايا. وقول الشيخ الضحايا، لأن الضحايا والهدايا بمعنى واحد، فالضحايا لأهل البلدان والهدايا لأهل الحج، فمن حج فعليه الهدي، أي يشرع في حق الهدي بخلاف أهل المدن الذين لم يحجوا. وما يشترط في الهدي نسبة الأضحية. قال ولا يجوز من الضحايا أربع، ولا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، العوراء الذي عورها ظاهر، أما لو كانت عينها قائمة صحيحة لا يبدو منها العور فهذه لا بأس بها. قال والعرجاء البين عرجها، يعني فيها عرج ظاهر إذ يرى ويعلم ولا يخفى. قال والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، المرضى راح مرآها علم مرضها. وإذا ذبحت وتبين مرضها بعد الموت، أي بعدما ذبحت وأخذت كبدها تبين مرضها، هل يقال أن هذه مريضة بين مرض بين مرضها؟ على خلاف، منهم قال أنه بين لأنه قد تبين لنا، ومنهم قال أن مراد بين مرضها أي يرى ظاهرا لا باطلا. قال الشيخ والعجفاء التي لا تنقي أي لا مخ في عظامها، ويسمى بالنقي، العظام فيها مخ، هذا في هذه المادة الدم مصدر الدم في أصل العظام بجوف العظام، فهذه إذا ضعفها لا مخ لها، لا مخ لعظامها. والقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ذلك في حديث البراء رضي الله تعالى عنه، قال أربع، قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الضحايا، أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فقال رجل البراء إني أكره الشيء يكون في الأذن والقرن، قال ما إذا كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على الناس. وقول لا تجوز، قال أربع لا تجوز، هذا حصر يدل على ما سواها جائز ولو كانت مغمومة القرن أو مقطوعة الأذن، لأن هنا قد خص النبي عليه الصلاة والسلام العيوب في هذه الأربعة، أي أن هذه هي التي لا تجوز وما سواها جائز. قال الشيخ رحمه الله ويجزي من الإبل والبقر والمعز الثني، الإبل والبقر والمعز بخلاف الظأن يجزي منها الثني. من هو الثني؟ الثني الذي سقطت ثناياه، سقطت إيش؟ ثناياه سفلى والعليا، خروف لها أسنان فوق ولا ما لها أسنان، فما صار مظهر ثناياه يسمى ثني، ثم تنبت إيش؟ أبراص أخرى. أو المعز تسقط ثناياه بعد سنة، فثني المعز كم له؟ سنة. والبقر تسقط ثناياه بعد سنتين، فثنيها سنة له سنتان. والإبل تسقط ثناياه بعد خمس سنين، وذاك ثني المعز سنة، وثني البقر ما تم له سنتان، وثني الإبل ما تم له خمس سنين. وكونه لا يجزي إلا الثني من هذه الثلاث، هذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أنه لا يجزي، وإنما وقع الخلاف في الضأن. وإذا قال شيخ ويجزي من الضأن الجذع لمن عثر عليه الثني، أما ما الذي يجوز فيه ما دون الثني هو الضأن فقط، هي الخروف والخراف. يقول شيخ يجوز الضأن، يجوز الجذع، الجذع ما تم له ستة أشهر، يجوز لمن لم يجد ثني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يجوز الجزع من الضأن أضحية، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لما أمر بالثني قال إلا أن تعسر عليكم أو تعسر عليكم سنة فاذبحوا جذعا من الضأن. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصار إلى الجذع إلا عند تعذر المسنة، والمسنة ماضيها الثني، لكن الصحيح مجموع الحديث أنه يجوز الجذع ولو وجد الثني مسنة، أنه يجوز الجذع، لقول الجذع أو يجوز الجذع من الضأن، وقال الجذع من الضأن أضحية مطلقة ولم يقيده بتعسر الثني، وهذا هو الراجع. ومذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وكثير. قالوا يتصدوا بجلال البدن والجلود والنعال والقلق، جلال البدن ما تجلل، ما يوضع عليها من هذا الخيام ثم يركب عليها، يسمى جلال جللها. قالوا يتصدق بجلال، ويتصدق بجلال البدن والجلود والنعال والقلائد، هذه التي لا تؤكل لا يرميها ولا يبيعها بل يتصدق بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يتصدق بجلال بدنه، تصدق بجلاله، ولأن الجلال هذه تابعة لها، كذلك الجلود والنعال أجزاء منها، والقلائد ما كل قد يقلب بالنعال ونحو ذلك لأنه تابع لها. فهذه الهدية وهذه كلها إيش؟ لله تبارك وتعالى، لحمها وما عليها. قال الشيخ: ويستحب الأكل من هدي التطوع. هدي التطوع يستحب منه الأكل كالأضحية وكالهدي على المفرد أو الهدي للمعتمر ونحو ذلك، يجوز. كل ما كان تطوعا ليس بواجب فيجوز الأكل منه، لقول الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأمر الله بالأكل منها. وقال عليه الصلاة والسلام: يأكل كل رجل من أضحيته. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هدايا وقد أهدى 100 بدنة. قال الشيخ: ولا يأكل من الواجب. أما الواجب الدم الذي وجب عليه فلا يأكل منه. مثل ماذا الدم الواجب؟ الدم الذي وجب لفعل محظور، هذا واجب إذا اختار الدم. الدم الذي وجب لترك واجب، تخشين النسك، هذا واجب لا يأكل منه. كذلك دم إيش؟ التمتع ودم القران واجب أيضا. قال: فما استيسر من هدي. قال: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر، فدم المتعة واجب فلا يأكل منه. وكذلك الدم لترك فوات الحج، أو الدم الواجب للإحصار أيضا، وكذلك الدم الواجب لفساد الحج، هذه دماء واجبة. فالشيخ يقول أن كل دم واجب ومنه متعة والقران لا يجوز الأكل منه. لماذا؟ قال: لأنه هدي وجب للإحرام فهو كالكفارة، لا يجوز الأكل منه كالكفارة، وهذا مذهب الشافعي. وقال بعض العلماء: لا يؤكل من الواجب إلا المتعة والقران، يعني جميع الدماء الواجبة لا يجوز الأكل منها بل يعطيه الإنسان وراء الحرام، وإلا المتعة والقران فهي دماء واجبة لكن يجوز الأكل منها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما أهداه وقد حج قارنا، فأكل من جميع بدنه عليه الصلاة والسلام. قالوا: والحقيقة أنه وإن كان دما واجبا لكنه ليس جبرا لنقص حق وقع في الإحرام، وإنما هو دم شكران كما يسميه العلماء وليس جبران. وهذا هو الراجح الصحيح لظاهر السنة، فالسنة صريحة في جواز الأكل من دم المتعة والقران. إذن الصحيح أن يقال أن كل الدماء الواجبة لا يجوز أن يأكل منها الإنسان إلا دم المتعة والقران، سواء سميناه دم شكران أو دم جبران، وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد وهو الراجح. قال الشيخ: والنحر يوم النحر وأيامنا كلها، أي يجوز أن ينحر في يوم النحر يوم العيد العاشر من ذي الحجة وفي أيامنا كلها، يجوز أن ينحر اليوم الأول أو أن يؤخر ذبحه إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع عشر من شهر الحجة أو الثالث عشر من شهر الحجة قبل غروب الشمس، كل هذا يجوز ذبحه فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال: يوم النحر ويوم التشريق أيام كلها أيام ذبح، أيام ذبح. ولأن هذه الأيام هي أيام إيش؟ أيام مناسك الحج، هي أيام رمي وأيام مبيت وأيام مناسك، ومن المناسك ماذا؟ الذبح. فظاهر السنة والتعليل يدل على هذا، ومذهب الشافعي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: وتجزي البدنة عن 7 متمتعين وغيرهم، وكذلك البقرة. البدنة تجزي عن 7 سواء كانوا متمتعين أو غير متمتعين، أي لا يشترط، قد يكون أحدهم متمتعا والباقي يريدون اللحم، يريدون ما بقي من اللحم لا ليجري نسك، أو قد تختلف نواياهم، منهم من يريد الأضحية، منهم من يريد لحمة، منهم من يريد متعة، فكل ذلك جائز. لقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا ننحر بدنا عن 7 فغيرنا والبقر. قال: وهل هي إلا من البدن؟ يقول جابر: وهل هي البقر إلا من البدن؟ أي داخل في البدن. وهذا هو الصحيح مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه، أنه لا يشترط إرادته القربة، بل يجوز أن يكون أحدهم نوى فيها القربة والآخرون لم ينوى فيها القربة بل نوى فيه لحما، كما ذكر ذهب إليه الشيخ وهو الراجح. قال الشيخ رحمه الله: ويستقبل بالذبيحة القبلة استحسانا، لأنها جهة الصلاة، فاستحب استقبالها، لأن الذبح قربة وعبادة، فيستحب استقبالها كما يستقبل القبلة في العبادات، لكن هذا عسر الاستحباب، فلو ذبح الإنسان لغير القبلة صح وجاز. قال: وما استيسر من هدي شاة، أي ما ذكره الله جل وعلا بذلك، قوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال جل هذا فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. يقول الشيخ أقل ما استيسر من الهدي شاذ، لأنه أقل متيسر، ولأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة، فأقل متيسر والشاذ، وأعلى منها البقرة وأعلى منها البدنة. قال وله أن يركب البدنة إذا احتاج إليها، يعني رجل أهدى إلى الحرم وساق بدنه معه ثم احتاج أن يركب، إما لموت راحلته أو للمشقة أو غير ذلك جاز، فاحتاج إليها جاز، لما ثبت عن المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ساق بدنته بركوبها، أمر من ساق بدنته أن يركبها، وقال عليه الصلاة والسلام اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، فدل على جواز أن يركب الإنسان بدنته إذا لم يجد ظهرا، أما إذا وجد ظهرا فإنه لا يركبها حتى لا يعطبها على أهل الحرم. قال الشيخ ويجزي الهدي وإن اشتريت، ويجزي الهدي وإن اشتريت من ميناء ولم يوقف بها بعرفة، أي كان الشيخ يرد على من اشترط أن يقف الإنسان بهديه بعرفة، قال لا يقع الهدي إلا أن يوقف بعرفة. يقول الشيخ لا يشترط هذا، بل يجوز الإنسان أن يحرم وأن لا يشتري الهدي إلا من ميناء، أي لا يكون معه هدي إلا في يوم النحر، ولا يشترط شراءه قبل ذلك ولا سوقها ولا قوها بعرفة. الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، والأصبرات الذمة، وهذا مثل عن عباس رضي الله تعالى عنه ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي ثور. قال ولا يجوز الذبح إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، لا يشرع ولا يجوز الذبح إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام النحر أو يوم النحر أيام التشريق أيام أكل وشرب، جعل النبي عليه الصلاة والسلام أيام الأكل والشرب يوم النحر، تجد يوم النحر، ولقول الله جل وعلا ليذكر اسم الله في أيام معلومات، وأيام معلومات قيل أنها أيام التشريق قيل أيش أيام العشر كلها، ولكن مراد بالذكر هنا ذكر عام وذكر خاص، أما الذكر العام فهو في أيام التشريق كلها وهو التكبير، والذكر الخاص هو الذبح أو تسمية الله جل وعلا على الذبيحة، فهذا يكون يوم النحر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذبح إلا في يوم النحر، ما ذبح إلا في يوم النحر، وعلى هذا فلا يجوز الذبح قبل يوم النحر، ومن ذبح قبل يوم النحر فإن عليه أن يذبح بعد طلوع الفجر أضحية أو هديا آخر. نعم. قال باب ذكر الحنط والتقصير. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجه الوداع. قال ابو بكر والحنط افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم ارحم المحلقين ثلاثه ودعا للمقصرين واحده ويجزيه التقصير. وثبت عنه انه ناول الحالق شقه الايمن ثم شقه الايسر. قال وليس على من لا شعر على راسه شيء، ومن لبد راسه او عقصه حلق، والحلق يوم النحر احب الينا، وان اخر ذلك حتى رجع الى بلده حلق ولا شيء عليه. وليس على النساء حلق، ولكن المرأة تقصر من أطراف شعرها قدر أكملا. قال ويستحب أن يأخذ من أطفاله وشاربه يوم النحر بعد الحلق، ويجب أن يمس طيبا بعد الرمي والحلق يوم النحر اتباعا للسنة. نعم. يقول باب ذكر الحلق والتقصير. ثم أسأل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. فالحلق هو إزالة الشعر بالموس، إزالة الشعر بالموس، وما سوى ذلك فليس بحلق، أي ما سوى ذلك فهو تقصير. فهذه اليوم مكينات الحلق على الصفر وغيرها كلها تقصير. الحلق لا يكون إلا بمرار الموس، وإزالة الشعر من أصله، من أصله في جلد الرأس. يقول مؤلف والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم ارحم المحلقين ثلاثا ودعا المقصرين واحدة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق هو أفضل وأفضل. قال الشيخ ويجزيه التقصير، أي يجوز أن يقصر بمقص وبغيره، وهذا بإجماع العلماء، لقول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فدل على جواز التقصير. قال ثبت عنه أنه ناول الحانق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، أي حرق شقه الأيمن فأعطاه ثم لأبي طلحة ثم شقه الأيسر وأمر أن يوزعه على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن فيبدأ الحانق بشق الرأس الأيمن. قال وليس على من لا شعر على رأسه شيء، من ليس له شعر فلا يجب عليه شيء، لأنه ليس ثمة شعر يمكن أن يشعر في حقه الحلق، فالمحاقة سقط. وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، كمن قطع يده لا شيء عليه في غسلها في الوضوء. لكن يستحب، نعم لا شيء عليه، لكن يستحب. قد ذكر ابن المنذر رحمه الله إجماعا، ذكر إجماع العلماء على استحباب أن يمر الأصلع على رأسه الموس، أن يمر، لكن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال ومن لبد رأسه أو عقصه حلق، لبد رأسه يوضع عليه شيء يسكر الشعر، كان ربما وضعه شيء من الصمغ أو ما شابه ذلك التي تمسك الشعر حتى لا ينتفش، أو عقصه أي جمعه ضفائر أو غير ذلك. قال حلق. ومن لبد رأسه أو عقصه حلق، أي من كان قد لبد رأسه أو عقصه فإنه لا يشرع في حق التخصير. ما الذي يشرع في حقه؟ الحلق، يشرع في حقه الحلق، وإنما التخصير يشرع في من لم يلبد رأسه ولم يعقصه. والدليل على ذلك ما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال من لبد شعره أو من لبد فليحلق، لكن الحديث لا يصح بل فيه ضعف. وقد ثبت عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما أنهما أمر من لبد شعره بالحلق، أمر عمر وابنه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره وقد حلق عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب النخعي وابن مالك وأحمد والشافعي وإسحاق. وقال بعض العلماء بل هو مخير بين الحلق والتقصير، من لبد شعره أو عقصه يخير بين أن يحلق وبين أن يقصر. الدليل عدم الدليل، نعم النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لكن هل يدل هذا على أنه شر؟ لا، فالدليل فليس هناك ما يدل على ذلك. وظاهر قول جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين يدل على ماذا؟ على جواز هذا وهذا، وليس فيه تقييد بصورة معينة. وقوله عليه الصلاة والسلام مرحم المحلقين ثلاثة ثم المقصرين يدل على أن الإنسان مخير إما بالحلق أو بالتقصير. وأما ما جاء عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما فإن هذا لم يتفق عليه الصحابة، فقد خالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولما سئل عن ذلك قال على ما نوى، إن نوى تقصير فهو تقصير، إن نوى حلق فهو حلق. وهذا هو الراجح في الصحيح مذهب أبي حنيفة. قال والحلق يوم النحر أحب إلينا لأنه السنة، لأنه السنة أن يحلق الإنسان يوم النحر، ما يؤخره، يحلق يوم النحر لا يؤخر يوم الثاني، هذا أفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق متى؟ يوم النحر، رمى ثم ذبح ثم حلق، فهو السنة. ولقول الله جل وعلا ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وما يبلغ محلة يوم النحر، أي حتى يأتي الوقت الذي يشرع فيه ذبح الهدي. وإن أخر ذلك حتى رجع إلى بلده حلق ولا شيء عليه، أي ليس لي الحلق وقت حتى لو أخره عن أيام التشريق، حتى لو أخر عن أيام التشريق، لأن الحلق غير مؤقت، غير مؤقت. ويدل على ذلك قول جل وعلا ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن الله جل وعلا هنا بين أول وقت الحلق لكن لم يبين آخرة. ولا تحلق حتى يبلغ الهدي محلة، هذا وقته، متى يبلغ محلة؟ يوم النحر، ولم يبين آخرة. وإذاك متى ما أتى به الإنسان وفعله فجاز، مثل الطواف الإفاضة والسعي ليس له وقت، وإن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن نلزم إيش الإنسان شيئا من دم أو كفارة أو فدية إلا بدليل. وهذا مذهب عطاء وأبي يوسف ومذهب الشافعي وريان أحمد ومذهب أبي ثور. قال وليس عن النساء حلق، قد نقله المنذر إجماعا، ليس عن النساء حلق، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على النساء حلق، ولأنه كما قال العلماء مثله تشويه للمرأة. قال ولكن المرأة تقصر من أطراف شعرها قدر أنملة. وأذكر أني سمعت أحد أئمة مساجد في مكة يدرس فيقول وتقص مرأة من شعرها قدر النملة. عن أي نملة هذه؟ قال لكن المرأة تغسل أطراف شعرها قدر أنملة، والأنملة تعرفونها طرف الإصبع، الإصبع واحد كم فيه؟ 3 أنملات إلا الإبهام فيه أنملة، تغسل قدر أنملة. فإن والدليل على ذلك كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت ذلك عن ابن عمر. وتأخذ المرأة من كل قرن، إما أن تجمع شعرها كله وتأخذ قدر أنملة، أو أن تأخذ إيش أن يكون شعرها قرونا ظفيرتان فتأخذ كل ظفيرة قدر أنملة. قال واستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم النحر بعد الحرق، أي الحرق نسك، لكن استحب أيضا أن يأخذ من أظفاره وشاربه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم، فسره ابن عباس بالأخذ من الأظفار والشارب واللحية. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة، ما دون القبضة. قال الشيخ ويجب أن يمس طيبا بعد الرمي والحلق يوم النحر اتباعا للسنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. وقالوا يجب فيه نظر، بل هو السنة، ولا أظنه يريد بذلك الوجوب والله أعلم، لكن هو السنة، هو قول عامة العلماء. نعم نفهم هذا الأمر. قال باب ذكر طواف الزيارة. قال حدثنا محمد بن علي ومحمد بن سهل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر في منى. قال أبو بكر فاستحب أن يطوف الطواف الواجب يوم النحر، ولا شيء على من طاف في أيام التشريق أو بعد خروج أيام التشريق، ولا يجوز أن يطوف أقل من سبع، ولا يطوف إلا طاهرا، وليس عليه أن يرمل في طواف الزيارة إلا رجل عليه السعي بين الصفا والمروة، فإن من عليه سعي رمل في طوافه، ولا يجوز الطواف إلا بنية. يقول رحمه الله باب ذكر طواف الزيارة. ثم أسأل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. أفاض أي توجه إلى مكة فطاف طواف الإفاضة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، ثم ذبح أو نحر بدنة، ثم حلق رأسه، ثم لبس ملابسه وتطيب وتوجه إلى منى فطاف طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر. اختلف العلماء أين صلى الظهر، منهم قال صلى بمكة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصحيح، ومنهم قال صلى بمنى كما ثبت في الصحيح، والأرجح والقول أنه صلى بأهل مكة الظهر ثم صلى بأهل منى الظهر الشاهد. فأفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال أبو بكر فأستحب أن يطوف الطواف الواجب يوم النحر للسنة، أن يطوف الطواف الواجب يوم النحر للسنة. قال الشيخ ولا شيء عليه على من طاف في أيام التشريق، لو أخر طواف النحر إلى اليوم الذي بعده أو الذي بعده وفعل في أيام التشريق فلا بأس. لماذا؟ لأن أيام التشريق أيام حج وأيام مناسك وأيام عبادة. وثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأخير طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، طواف الإفاضة، طواف الحج، كل أسماء لطواف الحج الواجب، تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام مع طواف الوداع. وهذا ثبت عن جمع منهم، بل قال ابن أبي مليكة رحمه الله ما كان يطوف يوم النحر إلا من كان معه نساء، ما كان يطوف يوم النحر إلا من كان معه نساء، للذي معه امرأة يخاف التحيض، فهو يريد إيش منها أن تطوف طواف الزيارة في أول يوم النحر لئلا يدهمها الحيض. طواف الزيارة طواف ركن. وثبت عن جمع الصحابة كما يجمعون بغيره فيما يذكر أنهم أخروا، كانوا يؤخرون حتى يطوف مع الوداع، وثبت ذلك عن ابن عمر وعن غير من الصحابة. لكن السنة صريحة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متى؟ طاف يوم النحر، فيهم النهر، هذا هو السنة، سواء كان الإنسان معه نساء أم ليس معه نساء. لكن إن أخر الإنسان الطواف مع طواف الوداع فلا بأس بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: أو بعد خروج أيام التشريق أيضا، أي لا بأس حتى لو أخرها الطواف إلى بعد أيام التشريق، وهذا لا خلاف فيه أن الطواف يصح ولو بعد مدة. العلماء متفقون على جواز أن يطوف الإنسان ولو بعد إيش؟ أيام التشريق، ولو بعد شهر ذي الحجة، ولو بعد مدة طويلة. وإنما اختلفوا في وجوب الدم، هل من أخر هذا التأخير يجب فيه الدم أم لا؟ وظاهر كلام المؤلف أنه لو أخر عن أيام التشريق ليس فيه دم. لماذا؟ لعدم الدليل. لعدم الدليل، والأصل في ذلك براءة الذمة. والأصل في ذلك براءة الذمة. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك، لم يوجب الدم على من أخر طواف الزيارة عن شهر ذي الحجة أو عن أيام التشريق، بل يطوف متى ما فعل وقع عليه. قال الشيخ: ولا يجوز أن يطوف أقل من سبع، لا يجوز له أن يطوف بالبيت ستا أو خمسا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف إلا سبعا وقال: خذوا عني مناسككم، كذلك الصحابة. ولا يصح الطواف أقل من سبع. قال الشيخ: ولا يطوف إلا طاهرا، كذلك من شروط الطواف أن يكون على طهارة. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره، أما فعله فقد توضأ ثم طاف، فهذا فعل، وقد قال: خذوا عني مناسككم، الرسول ابتدا به. ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقوله لعائشة لما حاضت: قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال: والعلة في ذلك أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة وهي غير طاهر. وقال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح به الكلام. لكنه لا يفيد مرفوعا، بل هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي ورواه الإمام أحمد. وقال بعض العلماء: بل لا تشترط الطهارة للطواف، لا تشترط الطهارة وإنما تستحب. الدليل قالوا: لأنه ليس هناك ما يدل على ذلك. نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، لكن لا يدل فعله على الوجوب. واختلف العلماء في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأفعال مجرد من حيث تدل على الوجوب لأن التفسير لأمر واجب: خذوا عني مناسككم. منهم من قال بذلك وهو مذهب الظاهرية، ومنهم من قال: لا بد أن يقترن معه من الأدلة ما يدل على أنه واجب أو ركن. الشاهد: ليس هناك ما يدل دلالة ظاهرة على الوجوب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه 100,000، أكثرهم حديث عهد بإسلام، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحج. ولو كان الطواف يشترط له الطهارة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يتوضأوا، لأن هذا ما يخفى الدليل عليه، ما تخفى دلته عليه. فلما لم يأمر أحدا بذلك، ولم يأمر به أحد من الصحابة أيضا في حج كأبي بكر وعمر، دل على أنه ليس بشرط، وإن كان إيش؟ مستحبا متأكدا. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد. وقال بعضهم: يجوز الطواف بلا طهارة لكن فيه دم، أظنها مذهب أبي حنيفة مشهور عنه. والأظهر هو هذا من حيث الدلالة، لكن طبعا حديث الطواف بالبيت الصلاة الأرجح والله أعلم أنه وقوف، ثم أن هذا لا يدل على إيش؟ على إشتراط الطهارة، وإنما طواف البيت فيه فقد الصلاة، وإلا طواف البيت ليس فيه ركوع، وليس فيه سجود، ليس فيه استقبال قبلة، والجزء فيه الأكل والشرب. فقوله طواف البيت صلى الله عليه وسلم باح في الكلام، وباح فيه أيضا الأكل والشرب، وليس فيه ركوع. فالمراد بذلك إن صح ما ذكر طواف البيت صلاة أي في حكم الصلاة، كما يقال إيش؟ من انتظر الصلاة فهو في صلاة، ولا يحكم في صلاة ما ينتظر الصلاة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعل افعال غير ان تطوف البيت، ليس هناك ما يدل على المراد بذلك ان منع من ذلك لاجل انها ايش؟ ان طواف البيت صلاه، ان طواف البيت يشترط له الطهاره، لا، هذا استنباط واحتمال، وما ورد في احتمال بطل به الاستدلال. بل قال بعض العلماء: بل ان المنع الحائض من الطواف البيت لان طواف البيت مكث، لا لانه يشترط له الطهاره، مكث، والحائض ممنوعه من المكث في المسجد، ممنوع من المكث. اذا هذا الحديث لا يدل ايش؟ لا نصا ولا ظاهرا على أن علة المنع من طواف الحائض البيت أنه من أجل الشرط الطهارة. وذاك الأرجح والله أعلم أن الطهارة لا تشترط، لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذه وإن اختارها لا يفتيها ابتداء، يعني أي إنسان يعني بعض الجهل يأتي الناس يقول نزلا ولا يشترط طهارة، خلاص تسكاسل في الطهارة، لا مره ومن أتاك بعد ذلك وقال طفت وأنا عذر وضوء لا تأمره باللعان، لكن لا تقول ابتداء تهون السنة تكون بالناس، لا شك أنه السنة بلا شك، لا سيما أن كثير من العلماء بل أكثر العلماء على إشترط طهارة، فالإنسان لا يتجرأ في مثل هذه الأمور، لكن لو أتى إنسان وقال طاف الزيارة ثم انتقض وضوءه وشق عليه ذلك ماذا يفعل؟ هنا قد يتوجه أن تفتي بمثل هذا. وأما من أحدث في الطواف فالأظهر والله أعلم أنه يبني من حيث أحدث، فإذا حدث في الطواف فإنه يتوضأ ويبني ولا يستأنف، يعني لا يبدأ من جديد بل يبني، فإن أحدث في الشوط الرابع استأنف من الشوط أو بنى من الشوط الرابع وهكذا. قال الشيخ رحمه الله وليس له وليس عليه أن يرمل في طواف الزيارة، ليس عليه أن يرمل في طواف الزيارة، والرمل كما ذكرنا هو المشي السريع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرمل في طواف الإفاضة، لأنه قد رمل في طواف إيش؟ أول طواف القدوم، فلا يرمل إلا من لم يكن طاف قبل ذلك. أما من لم يطف قبل ذلك أي ما أتى البيت إلا هذه الساعة فإنه يشرع له الرمل، وقد ذكرنا بأن الرمل مشروع في أول طواف يطوفه الإنسان سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف الحج. يقول الشيخ إلا رجل عليه السعي بين الصفا والمروة فإن من عليه سعي رمل في طوافه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أي المؤلف رحمه الله المنذر جمع بينما جاء من عدم الطواف، قال علة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف لو لم يرمل في طواف الزيارة الحج لأنه ليس معه سعي، ورمل في طواف الأول لأنه اشترط بالسعي، فكأنه جعل أن الرمل مربوط بالسعي، معنى كل طواف يعقبه سعي ففيه رمل وكل طواف لا يعقبه سعي فليس فيه رمل، وهذا ما ذهب إليه جمع بين الأحاديث وقال بعض العلماء بل إن الرمل كما ذكرنا يسن في أول طواف ولو لم يقترن معه سعي، لو أتى الإنسان وهو قارن أو مفرد وطاف طواف القدوم وأخر السعي ليوم الحج فإنه يرمل في طواف القدوم ولا يرمل في طواف الزيارة، وهذا هو الراجح لما جاء في حديث ابن عمر أنه إيش؟ أنه خبى في طواف الأول ولم يخب طواف الثاني، فهذا أظهر وأغرب من الجمع مما ذكره رحمه الله. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يرموا هذا الطواف، وكثير من أو بعض الصحابة كانوا متمتعين وربما إيش سعى على مذهب عائشة أن من كان متمتعا فقد سعى وأن كان لم يفعل به، فهذا يضعف ما ذهب إليه المؤلف معنى ذلك أن الجميع لم يرمل في طواف الزيارة، ومنهم من طاف فقط ومنهم من طاف إيش وسعى على قول يقوم المتمتع عليه سعي آخر في ذلك الطواف. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز الطواف إلا بنية، لا يجوز الطواف، فلو تبع الإنسان رجلا يريد منه مالا وأخذ إيش يتبعه والرجل يطوف من غير أن يقول لم يستطع الطواف، أو أتى رجل لعالم يريد أن يستفتيه وأخذ يمشي معه والعالم يطوف ويستفتيه ولم ينوي طوافا فإنه لا يستطع الطواف إلا بنية الطواف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهل يفرض في النية أن ينوي طواف الزيارة أم أن ينوي إيش الفريضة فقط دون أن ينوي أن هذا هو طواف النحر طواف الزيارة أو طواف الصدر أو طواف الإفاضة؟ بعض العلماء قال تشترط لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات، وقال بعض العلماء يجزه ولو لم ينوي الفرض أيضا أو نسك، أي حتى لم ينوي طواف القدوم سنة، فهل يشترط طواف الزيارة تنويه فرضا؟ نقول هو لا يقبل له فرضا، وهذا هو الراجح أن الإنسان ينوي فيه النسك وأن يفعل الطواف إيش المشروع في يوم النحر ولو لم يستحضر أنه سنة أم فريضة. وجه على المعلم كان هناك سؤال. السلام عليكم. يقول السائل نود منكم التفصيل في مسألة وجوب العمرة. يأتي الكلام استعجل هذا. سيأتي إن شاء الله فصل المتعلق بالعمرة هل هي واجبة أم لا. يقول أحسن الله إليكم، هل الحج يكفر جميع الذنوب والمعاصي حتى الكبائر؟ الحج كفارة ذنب ولا يكفر، إلا يكفر ذنوب إلا الكبائر، إلا الكبائر، والكبائر تحتاج إلى توبة. تقول إن مثلا العمرة بالعمرة رمضان رمضان كفارة ما بينها ما اجتنبت الكبائر. فأكثر الأحاديث التي فيها التكفير بالحسنات أن تكفر الذنوب بالحسنات بالأعمال الصالحة أكثرها مقيدة باجتناب الكبائر، ومنها الحج، ومنها الحج. فالأمر الله عنه الكبيرة تحتاج إلى توبة. أما أن يحج الإنسان وهو مصر على الزنا، وهو مصر على شرب الخمر، ولا من ذلك التوبة، فالأمر من الحج لا يكفر الذنب حتى ينوي التوبة وينوي عن إقلاع عنه، ولو رجع منه عنه بعد ذلك، رجع له بعد ذلك. رجع لذلك حديث أن المسلم يكفر الذنوب الصغار والكبائر عند أبي داود وغيره، لكن فيها نظر. سيأتي الكلام عليه. كيف؟ تحية من يتفاعل بس إذا كان دين مقصد لا يمنع. لا أشياء مو مقصد، يعني هو إني خطأ أعطوه إعانة، خطأ بعدين طلبونا بالإعانة وخطأ أعطوه. طيب هو قادر على الدفع، إذا كان قادر على مسدد الدين يعني لا بس. أما إذا كان رجل إذا حج عجز عن أداء الدين فإنه يجي يجي الدين ولا يحج. وأما التوكيل الرمي ربما مر معنا، طبعا لا بأس كما ذكرنا، إحنا ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يرمي الإنسان عن الصغار وعن العاجزين، وكذلك النساء إذا شق عليهن الرمي لا سيما في يوم النفر فلا بأس نوكل. وأما التساهل، طبعا الناس فيهم تساهل في هذا، فيهم تساهل، فيهم تشدد أيضا، فيهم تساهل فيهم تشدد، منهم من يتساهل في هذا، والنساء لا يرمين أبدا وتوكل زوجها، توكل أباها، توكل أخاها، وهذا خلاف السنة، لا سيما اليوم مع توسع الجمرات وارتفاعها إلى أدوار، فالزحام يكاد يكون قد أشبه بأنه ثلاثة، وليس هناك مشقة في الرمي، والإنسان يمكن أن يرمي في أي وقت من النهار بلا زحام، ولذلك التوسع في هذا اليوم فيه نظر، فيه نظر. من أي سيأتي الكلام عن الزمن والعاجزين. قلنا أنه يرمي سبع حسنات، يستقبل قبله ويرمي ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم بعد الصغرى أمام اتجاه الوسطى ويقف ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الصغرى مستقبل قبله، ثم يتقدم ويأخذ ذات اليسار ويستقبل ويدعو. بين الصغرى يتوجه اتجاه الوسطى ويستقبل قبله بهذه الجهة، وأما بعد الوسطى وهو متوجه للكبرى يأخذ ذات اليسار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.